كنت تقلي كرمالك عايش أنا، شو كنت تقلي بغرامك دايب أنا، شو كنت تقلي كرمالك عايش أنا، شو كنت تقلي بغرامك دايب أنا. كلامك وين وغرامك وين، كلامك وين وغرامك وين، شو غيرك اللي كل ما بتذكر كلماتك بيطير النوم، بتذكر كيف كنا امبارح وكيف صرنا اليوم. شو بيمنعك